وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين السنة المقصودة والسنة المتفقة؟ الشيء المقصود هو الذي يكون تشريعا على سبيل التشريع، ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، بمعنى أنه شرعه للأمة حتى يأتسوا به صلوات الله وسلامه عليه. والاتفاق الذي فعله عليه الصلاة والسلام دون قصد. من أمثلة ذلك أنه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة ومع خالته ميمونة، فلما كان الهوي من الليل ونام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، قام ثم مسح النوم عن عينيه وتوضأ ثم استقبل قبلة وكبر وصلى. فقام ابن عباس وفعل كفعله، وجاء عن يساره فأداره عن يمينه فصلى به عليه الصلاة والسلام جماعة في قيام الليل. هذا القيام منه عليه الصلاة والسلام لم يكن قصدا، فلم يقل لابن عباس إنني سأصلي بك الليلة أو سنقوم الليلة، فهذا يسمى من سنن الاتفاق للقصد. يتفرع عليها أنك إذا قلت إنها اتفاقا تقول إنها سنة لمن اتفق له ذلك. أما لو قال جماعة إننا سنخرج في رحلة أو في طلعة، فإذا كان نص الليل فإننا سنقوم الليل، نقول هذا لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد القيام جماعة، وإنما شرع قيام الليل جماعة في ليالي رمضان. وأما ما عداها فيبقى على الأصل، لأن الكيفيات تعتبر تابعة للتعبديات، فكيفيات العبادة معتبرة. فحينئذ تقول ليس من السنة أن يندب الناس إلى أن يجتمعوا ويصلي بهم الليل جماعة. لكن لو اتفق ذلك بأن رأيت إنسانا من إخوانك قام في الليل فأحببت أن تقوم الليل معه، أو حافظ للقرآن تحب أن تقوم الليل معه، وكان ذلك منك اتفاقا فلا حرج، وأما قصدا فلا. وهكذا بالنسبة لبقية السنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يخلل أصابعه، فحينئذ تكون من السنن التي يؤتسى بها عليه الصلاة والسلام ويقتدى. وأما إذا قيل إن مراده أن يوصل الماء إلى الأصابع كيفما كان بتخليل أو غيره، فحينئذ تكون من السنن الاتفاقية وليست بالمقصودة، والله تعالى أعلم.